بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، دمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا عباد الله في الكلام عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أوجب الله عز وجل علينا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته علامة ودليل يوصل إلى محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض الصحابة: إنا نحب ربنا حبا شديدا. فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فجعل علامة حب الله عز وجل اتباع حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. ادعى ناس محبة الله عز وجل، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه المحبة عباد الله يجب أن تكون أكثر من حب الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال والتجارات. ينبغي أن تكون هذه المحبة عباد الله أكثر من حب العبد لنفسه، حتى يكون البذل، وحتى تكون التضحية، وحتى يبذل العبد نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، بل تبذل النفوس والمهج والدماء والأرواح فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على سبيل النافلة عباد الله، بل على سبيل الوجوب والحتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وذكرنا في الخطبة السابقة كيف يجب علينا أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نناديه باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعض بعضكم بعضا ولا يرفع أحد صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقدم بين يدي الله ورسوله. وكان قد شرع ثم نسخ أنهم إذا أرادوا أن يناجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. من لوازم هذه المحبة, وهذا موضوع خطبة اليوم, وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد, وتقديم سنته صلى الله عليه وآله وسلم على كل الأقوال والآراء والأهواء, كما يروى عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر, فكيف بمن يقول الشافعي وأحمد, وكيف من يقدم المتأخرين, بل كيف من يقدم أصحاب الآراء والأهواء على كلام الله عز وجل وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دلنا الله عز وجل على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, بل جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل, فمن يطع الرسول فقد أطاع الله عز وجل. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فطاعة الله عز وجل طاعة مطلقة, وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مطلقة, ثم طاعة ولي الأمر وهم العلماء وهم الحكام الذين يحكمون بشرع الله عز وجل ويسوسون الأمة بدين الله عز وجل, هذه طاعتهم واجبة. وليس الذين يحاربون دين الله ويصدون عن سبيل الله ويوالون أعداء الله عز وجل. فطاعة ولي الأمر أي الذي يحكم بالشرع والذي يقيم شرع الله والذي يعز دين الله عز وجل, هذه طاعة واجبة عباد الله, ومع ذلك هي مقيدة بطاعتهم لله عز وجل وبطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم, كما قال الخليفة الأول أطيعوني ما أطعت الله فيكم, فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. أمرنا الله عز وجل باتباع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم, وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله عز وجل وإذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للمؤمن أن يختار, لأن مقتضى الإيمان هو الرضا والتسليم, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون, أي لا يثبت لهم وصف الإيمان ولا يثبت لهم حكم الإيمان حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه أو لم يسلموا تسليما لحكمه فإنهم كذلك ينفى عنهم الإيمان, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما, يعلمون أنه الحق المبين وأن أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبع أمر الله، لا يقول حتى أقتنع ولا يقول أقنعني بذلك بكل حكم فرعي. نقول العقل كالدابة تذهب بها إلى السلطان، ولكن لا تدخل على السلطان بالدابة، بل تنزل عليها وتخرج وتدخل عليه دون الدابة. كذلك العقل يوصلك إلى الإيمان، الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس كل حكم عباد الله يعرض على العقول والقلوب، وإن خفيت حكمة هذا الحكم فإن مقتضى الإيمان هو الرضا والتسليم، ولا يجد العبد طعم الإيمان حتى يسلم لله عز وجل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالرضا بالله عز وجل رضا بقضائه ورضا بشرعه ورضا بأمره ورضا بنهيه، ويرضى بشرائع الإسلام وبحكم الإسلام، ويرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا يعتقد الخير في غير سنته. هناك أناس عباد الله ينسبون أنفسهم إلى القرآن ويقولون نحن قرآنيون، نحن نأخذ ما في القرآن وحده. نقول لهم أنتم كفرتم بالقرآن وكفرتم بسنة النبي العدنان، لأن القرآن هو الذي دلنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقول لهؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيون، كيف تصلون؟ كيف تصومون؟ كيف تحجون وتعتمرون؟ كيف تخرجون زكاة أموالكم؟ هل في كتاب الله عز وجل أن صلاة الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والفجر ركعتان؟ هل وجدتم ذلك في القرآن أو هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يوجد في القرآن أنصبة الزكوات من الأموال المختلفة والذي يجب على المسلم أن يخرجه؟ هل يوجد في القرآن كل مناسك الحج والعمرة؟ كل ذلك مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة مع القرآن عباد الله إما أنها تأتي بأدلة توافق القرآن، فالقرآن يأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام ويأمر بالصلاة والصيام، والسنة تأمر بذلك. فموقف السنة مع القرآن إما أن تأتي بأشياء موافقة ومعاضدة لما في القرآن، وإما أن تقيد مجمل القرآن. فالقرآن يحرم الجمع بين الأختين، أن يكون على ذمة رجل واحد أختان، لأن هذا يقطع روابط الصلة والأرحام. والسنة كذلك تحرم أن يجمع المرء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن هذا يقطع صلة الأرحام بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فالسنة عباد الله تقيد مطلق القرآن وتبين عام القرآن. القرآن يأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بسنته الفعلية، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن يأمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين المناسك ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالسنة تبين مجمل القرآن. السنة كذلك عباد الله تستقل بالتشريع، أن يأتي في السنة ما لم يثبت في القرآن، كميراث الجدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، والقرآن فيه أن البينة بشاهدين، وثبت في السنة أنها تقوم كذلك بشاهد واحد وبيمين. فالسنة تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن، والحكمة هي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. تعبدنا الله عز وجل بالكتاب، تعبدنا بلفظه ومعناه. والسنة أوحى الله عز وجل إلى نبيه المعاني، وساق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني بألفاظه صلى الله عليه وآله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله أو أعماله وتقريراته، تعبدنا الله عز وجل بذلك. فالسنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا الله عز وجل باتباعها، وأمرنا بتعظيمها، وأمرنا بالتسليم إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رجل للإمام مالك: من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من ذي الحليفة. قال: فإني أريد أن أحرم من المدينة. قال: لا تفعل. قال: لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال: وأي فتنة في ذلك؟ لأنه أحرم من مكان أبعد من النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتضى القياس الخاطئ أن يكون أكثر أجرا لأن المشقة أكثر. قال: كفاك فتنة أن تعتقد أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس. لأن الناس قد يسحب منك السنة وقد يقول: إن هذا كان في الزمن الماضي. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمننا ما أطلق لحيته، وأن اللحية مثلها كمثل الجاكت الذي تلبسه طارة وتخلعه طارة لمقتضى الحال. ولكن الذي يجب على المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وفي كل أفعاله، وأن يلتمس البركة بذلك. فأي بركة وأي نفع للدعوة وأي خير في خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. فكذلك إن شاء الله فكونوا. بعض الناس يظن أن أهل السنة هم أصحاب اللحى أو الثوب القصير أو غير ذلك من الهدي الظاهر، ولكن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في اللغة هي الطريق، لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أما السنة بالألف واللام فيقصد بها سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أي كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد ومن قول ومن عمل ومن هدي ظاهر. فهذه السنة الكاملة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صنف كثير من العلماء في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة باسم السنة: السنة للإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، فصنفوا كتبا في العقائد وأطلقوا عليها اسم السنة، لأن العقيدة هي أصل الأصول، فينبغي أن تكون على اعتقاد السلف رضي الله عنهم. قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأوجب الله عز وجل على جميع الأمة أن تكون عقيدتها مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. كل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدين، والذي لم يكن دينا فهو اليوم ليس بدين، لأن الله عز وجل أنزل على نبيه الكريم في حجة الوداع في يوم عرفة قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا كان الدين قد تم على سيد الأولين والآخرين، فالذي لم يكن دينا عند ذلك فهو عندنا ليس بدين. وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقالوا: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال الحسن البصري لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا، فإنكم من أقل الناس عددا. فإن كان في زمن الحسن البصري زمن كبار التابعين كانت السنة غريبة عباد الله، فكيف بهذه الأزمنة المتأخرة الغابرة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. سئل الإمام الأوزعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام، أي يبقى اسم الإسلام ويبقى الذين ينتسبون إلى الإسلام ويتمسحون في الإسلام. قال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فهذه الدولة الشيعية التي تسب الصحابة رضي الله عنهم، والتي تعتقد أن لها مصحفا ولا سنة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبدون لله عز وجل بسب الصحابة، ويعتقدون في علي رضي الله عنه ما تعتقده النصارى في عيسى بن مريم، أن فيه جزءا إلهيا وجزءا بشريا، اللاهوت والناسوت، ومع ذلك يزعمون الإسلام ويتمسحون بالإسلام، وهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. فصار أهل السنة غرباء في هذه الأزمنة المتأخرة الغابرة، وإن كانوا غرباء في الزمن الأول، كما قال يوسف بن أصباط: إذا بلغك عن رجل أن بالمشرق أنه من أهل السنة فبعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فبعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. وقال سفيان الثوري: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. ودخل سليمان بن المعتمر على أبيه، وهو سليمان الطلخي، دخل عليه منكسرا فقال: ما لك؟ قال: مات أخ لي. قال: مات على السنة؟ قال: نعم. قال: وتحزن علي؟ قال: وتحزن يحزن عليه. وقال ابن أبي شوذب: إن من نعمة الله على الرجل إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليها، لأن العبد إذا التزم طريق الطاعة والعبادة فقد يفتح عينيه على شيعي أو صوفي فيحمله على البدع، وهو فارغ القلب من الأدلة والعقائد السليمة والفهم السليم، كما قال بعضهم: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فمن نعمة الله عز وجل على الشاب إذا أراد طريق العبادة والطاعة والنسك أن يوفق إلى عالم من علماء السنة يتعلم من هديه ويتعلم من سمته ويتعلم من أقواله ويتعلم من أفعاله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، قال أبو مسلم الخولاني وهو من أئمة التابعين في اليمن والذي ألقي في النار فوجد في النار قائما يصلي، وجعله عمر بينه وبين أبي بكر، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم. قال أبو مسلم رحمه الله: والله لنزاحمنهم عليه حتى لا يستأثروا به دوننا، وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. يحلف بالله أنه يريد أن يزاحم الصحابة رضي الله عنهم الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وسالت دماؤهم في الأقطار والأمصار، يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعون راية الله عز وجل. يقول: والله لنزاحمنهم عليه. وهذه المزاحمة عباد الله ليست بالقوة البدنية بل بقوة المحبة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستأثروا به دوننا، حتى لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينظر حوله فلا يرى إلا الصحابة، بل هذا يزاحم الصحابة من أجل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحب وقوة الاتباع وقوة البذل لإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. وهنا مواقف إيمانية عباد الله، مواقف إيمانية في البذل والتضحية وفي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمواقف الإيمانية رايات منشورة على طريق الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الرايات تختلف في شكلها وفي قدر ارتفاعها وفي ألوانها، ولكنها جميعا تشير إلى شيء واحد، إلى عزة الإيمان وإلى بركة الإيمان. تتنزل بهذه المواقف الرحمات، ويتنزل بها نصر رب الأرض والسماوات على المؤمنين الصادقين، تسقط بها قلاع وتتهدم بها حصون، وينزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. من هذه المواقف ما يكون في البذل والتضحية، ومنها ما يكون في الثبات على دين الله، ومنها ما يكون في التوبة إلى الله وصدق التوبة مع الله عز وجل، ومنها كما في هذا المقام في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه المواقف موقف علي رضي الله عنه حيدر الذي تربى في بيت النبوة، والذي كان أول من أسلم، أول من أسلم من الغلمان عندما نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن قريشا تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتفرق دمه في القبائل. من هذه المواقف ما حدث في غزوة حنين، وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة، ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح المبارك 10,000، وانضم إليهم 2,000 من مسلمة الفتح، فكانوا 12,000، فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة، وكانت هوازن رماة فكمنوا لهم في الجبال وأمطروهم بوابل من النبل، وخرج الصحابة حصرا أي ليس على صدورهم دروع، ففروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وهذه أول معركة يشهدها، وسفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وشاعر قريش، وكان من مسلمة الفتح أيضا. الصحابة ينهزمون ويفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، يقبل براحلته ويقبل على الكافرين ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهم يكفون دبته خشية أن تسرع إلى الكفار، وهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن ينادي أصحاب الشجرة، وكانوا 1,400 بايعوا على الموت في شجرة الحديبية، فقال: أين أصحاب السمرة أو الشجرة؟ فكأنها بقرة عطفت على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، فأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلب من العباس أن ينادي على الأنصار، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ثم نادى على بني حارثة ابن الخزرج، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، واجتمعوا مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة من التراب وألقاها في أعين الناس، وقال: انهزموا رب الكعبة، انهزموا رب الكعبة. فكان إجابة الصحابة وتلبية الصحابة وإقبالهم على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مواقف إيمانية عباد الله في محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. خطب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار لأحد أصحابه الكرام، وكان قصيرا دميما، كان يسمى جليبيب، فخطبها، فخطب المرأة من أبيها، فقالت: حتى أستأمر أمها أن يطلب أمر أمها أو يشاور أمها. فلما استشار أمها ظنت أنه يخطبها لنفسه، فسعدت بذلك، فلما أخبرها أنها لجليبيب أبت أشد الإباء، وقالت: أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيب، وأبت أشد الإباء. والبنت تسمع خطاب أبويها، فخرجت إليهم تقول: كيف تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ قال الراوي: فكأنها جلت عن أبويها، كأنها نبهتهم لأمر خطير، وهو يجب عليهم اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إن كان قد رضيه لكم فزوجوه. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن كنت قد رضيته لنا فقد رضينا. قال: فإنه قد رضيته لكم. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من جليبيب، وكان جليبيب جديرا بهذه المرأة، وجديرا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وله موقف إيماني وإن كان في البذل والتضحية، ولكن نذكره هنا لتلتئم القصة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، وبعد أن انتهت المعركة قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد جليبيبا. فالتمسوه فوجدوه في وسط سبعة قتلهم ثم قتلوه فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعله على ذراعيه، ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فكان جليبيب جديرا بثقة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه المرأة التي عظمت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق امرأة بالمدينة، أي أغلى امرأة مهرا، لأنها عظمت أمر الله ولأنها عظمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من يعظم أمر الله ويعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. فكذلك كل من يدعو إلى دين الله ومن يعز دين الله ومن يرفع راية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك، أن يرفع ذكره تبعا لرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب كذلك من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر. كل من يبغض السنة وكل من يبغض الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع الخير، مقطوع البركة، مقطوع النفع في الدنيا والآخرة. موقف آخر ونختم به، وهو لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظروا عباد الله إلى عفة الصحابة وإلى شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يروي ابن عمر يقول: قسم لي عمر بن الخطاب 2500 درهم، أي في السنة، عطاء من بيت المال لابن عمر رضي الله عنهما. وأعطى النبي وأعطى عمر رضي الله عنه أسامة بن زيد 3000 درهم في السنة. فذهب ابن عمر يشكو لأبيه يقول له: والله يا أمير المؤمنين، ما حضر أسامة مشهدا غبت عنه، ولا حضر أبوه مشهدا غاب أبي عنه، فلماذا تقسم له 3000 وتقسم لي 2500؟ فقال: أشهد بالله لهو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، ولا أبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. فانظروا كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: الولاء والبراء، الحب والبغض، العطاء والمنع، كل ذلك عباد الله يترتب على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم احينا على سنة وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم عليك بأمريكا الكافرة الفاجرة، وعليك بأوروبا الداعرة الكافرة الفاجرة، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين في باكستان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.